بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث كعادة السلف رحمهم الله تعالى والعلماء في مصنفاتهم، أنهم يبتدئون به، فهو حديث النية. البخاري رحمه الله تعالى ذكر أول حديث في صحيحه هذا الحديث. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، معلوم أنه لا يصح إلا من طريقه، وإلا فقد روي عن 20 صحابي في ذكر النيات أو الأعمال بالنيات، لكن كلها ضعيفة. وهذا الحديث هو غريب في 4 طبقات. ومعنى غريب أي أنه فرد لم يروى في طبقاته إلا عن طريق راو واحد، فهو حدث به عمر وأخذه عنه علقمة بن وقاص الليثي، وسمعه من علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وسمعه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر الحديث بعد ذلك عن يحيى بن سعيد. والغالب أن أهل العلم يعلون ويضعفون الغريب، لأنه يعني يتوجسون منه كونه لم ينقل إلا عن هذا الراوي، فأين بقية الرواة، وأين بقية التابعين، وأين بقية الرواة عن هذا الإمام؟ إلا أن هذا ليس حكما عاما، فليس كل غريب ضعيف، وإنما يكثر في الغرائب الضعف. أما هذا فإنه حديث صحيح اتفق على صحته البخاري ومسلم، وكفى بذلك ثناء عليه. والكلام على هذا الحديث في 5 أمور. أولا، منزلة الحديث تتجلى في أمرين. أولها أن أهل العلم تلقوه بالقبول، وقد صدر البخاري بهذا الحديث كتابه، وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. فالعلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول. والأمر الثاني أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. قال الشافعي: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: ليس في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقد نظم ذلك الناظم بقوله: عمدة الدين عندنا 4 كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. المسألة الثانية في معنى الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من ألفاظ الحصر، والحصر بإنما فيه فائدة، أنه يثبت الحكم لما بعده وينفيه عما عداه، يثبت الحكم لما بعده وينفيه عما عداه. مثلا لما أقول: إنما هذه السيارة لصالح، أثبتت الحكم لما بعد إنما، فالسيارة لصالح، ونفيتها عن غيره فليست السيارة لأحد غير صالح. وهنا لما أقول: إنما الأعمال بالنيات، أنا جعلت أو اقتضى هذا الكلام أن تكون الأعمال محصورة في النيات، والمعنى إنما الأعمال تكون صحيحة مقبولة بسبب النيات، مقبولة. إنما الأعمال تقع وتقع صحيحة بسبب النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما يحصل له من الثواب أو العقاب على ما نواه، لأن العمل لا بد لقبوله من شرطين: الإخلاص والمتابعة. وهنا شرط الإخلاص، فتكون الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات متعلقة بأصل العمل أنه لا يصح إلا بالنية، والجملة الثانية يراد بها الثواب على العمل، بمعنى أنه لا يكتب للإنسان من عمله إلا ما نوى، فإن نوى فرضا كتب كان له أجر فرض، أو نوى نفلا كان له أجر نفل، وهكذا. فمعنى الجملتين إنما الأعمال تقع صحيحة بسبب النيات، وإنما لامرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه. إنما الأعمال بالنيات. الأعمال المراد بها هنا كل ما يصدر من المكلف من قول أو فعل، من قول أو فعل. أقواله لا بد له فيها من نية، فلو تلفظ بلا نية لم يصح ولم يترتب على ذلك شيء. وكذا أفعاله لا بد له فيها من نية، فلو فعل فعلا بدون نية لم يترتب على ذلك شيء. كالذي يأتي عند الماء ويغسل وجهه ويديه ويفعل أفعال الوضوء، ثم إذا انتهى قال لعلي أجعله وضوءا، نقول لا يترتب على ذلك شيء، لأنك لم تنوي فلا يصح منك هذا العمل. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة الترك، وهي هنا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله. الأصل أن الشرط والجزاء لا يتفقان، ونقصد بالشرط الجملة الأولى التي جعلت شرطا للجملة الثانية. هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أقرب ذلك بأن أقول: لو قال لك قائل من سافر فقد سافر، هنا لم تستفد شيئا. من سافر من نجح فقد نجح، لا تستفيد شيء. لكن لو قال من نجح فقد أفلح، هنا اختلف الجزاء عن الشرط. أما في هذا الحديث فقد اتفق الشرط والجزاء لفظا، أما معنى فهما مختلفان. والمعنى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. لما قرر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تقع بحسب النيات، ذكر هنا مثالا لعملين صورتهما واحدة ولكن اختلفت النتيجة لاختلاف النية. ما هو هذا العمل؟ العمل هو الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. لكن الفارق هنا بين زيد الذي يهاجر ومحمد الذي يهاجر، الفرق بينهما النية. فمن هاجر لأجل طلب أمر دنيوي فقد هاجر في الظاهر، ومن هاجر لأجل الله ورسوله فقد هاجر في الظاهر، لكن الفرق بينهما بالنية، الفرق بينهما بالنية. وقد اشتهر أن هذا الحديث قيل بسبب قصة مهاجر أم قيس، رجل هاجر لأجل أن يتزوج على امرأة أسلمت كان اسمها أم قيس. لكن هذا الحديث ضعف إسناده جماعة من أهل العلم، وابن حجر صحح إسناد الحديث، لكنه مع ذلك قال ليس هذا الحديث سببا لقصة مهاجر أم قيس. وهنا قد يقول قائل: لماذا في الجملة الأولى قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الجملة الثانية قال فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ الجواب: أخفى النبي صلى الله عليه وسلم نية المهاجر لأجل أمر دنيوي تحقيرا لمقصده، لأنه لا يستحق أن يذكر، أو لأجل تعدد الأغراض، فإن الإنسان قد يهاجر لأجل أمر دنيوي وأمور الدنيا متعددة بخلاف الذي يهاجر لأجل الله ورسوله. أو يقال أنه لأجل أن ذكر الدنيا وذكر المرأة التي تنكح مما يستحلى عند عامة الناس، فلو كرر ذكره في الأولى ثم في الثانية ربما علق بقلب البعض وقال رضيت أن تكون هجرتي لأجل امرأة، فهنا لم يذكر ولم يذكر ولم يعد ذكر المرأة التي ينكحها والدنيا لأجل أن ذلك يعني فيه تحقير وتقليل من شأن ذلك من شأنها. نقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.